إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الذي تحدى الله به البشرية جمعاء على أن يأتوا بمثله، بل تحدى الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو تعاونوا لا يمكنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا عن الإتيان بمثله. فتحداهم سبحانه وتعالى على أن يأتوا بعشر سور مثله فقط، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا. فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا. فهذا الكتاب الذي أنزله رب العالمين تحدى به سبحانه وتعالى البشرية جمعاء، هذا التحدي الكبير لما سمعه الناس في ذلك الزمان احتبست أنفاسهم وخرست ألسنتهم ولم يقبلوا بهذا التحدي العظيم. لم نسمع في تاريخ البشرية أن أحدا تحدى البشرية كلها بكتاب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة واحدة، لا بمثل القرآن، بسورة واحدة. ومن هم العرب في ذلك الزمان؟ هم أهل الفصاحة واللسان، أهل الحجة والإقناع والبيان، لا يضاهيهم في ذلك أحد، لكنهم سكتوا وعجزوا عن الإتيان بمثل سورة من القرآن. بل منهم من تصدع فؤاده لما سمع كلام الله، لأنهم كانوا يفهمون المعاني، معاني القرآن. لما سمعه جبير بن مطعم كما جاء في صحيح البخاري، مر بالمدينة وكان مشركا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فسمع قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول هذا الرجل الفصيح البليغ، يقول: لما سمعت هذه الآيات خلت أن فؤادي تصدع، شعر أن قلبه انشطر إلى نصفين، علم أن هذا الكلام لا يشبه كلام البشر ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثله أبدا. وهكذا قال الوليد، وهو من ألد أعداء القرآن، من ألد أعداء الإسلام في الجاهلية، لما سأله المشركون عن كلام الله، عن القرآن، قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة ومغدق وإن أعلاه لمثمر. ولقد أبدع من قال الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا. والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ما الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، ما هي إلا كشعلة نار أمام القرآن، والقرآن كالشمس. أين نور الشمس من نور القنديل؟ طلع الصباح فأطفئ القنديل. لما أن أنزل الله تعالى القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كان نزول القرآن قد أحدث في ذلك العصر، في ذلك الزمان، أحدث ثورة هائلة، أحدث ثورة هائلة في السماء. وقد أدركت الجن ذلك، فقد ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فأدركت الجن أنه قد حدث في الأرض حدث عظيم. وأما أهل الأرض فكانت ثورة القرآن أعظم مما كانوا يتصورون. كان الناس في جاهلية جهلاء، تجتاحهم موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس، كانوا يعيشون على القتل والنهب، يعيشون حياة همجية، كانت الأمم قطعانا من الغنم بلا راعي. فلما أشرقت أنوار الرسالة الخاتمة بددت أن تلك الأنوار ظلمات الجاهلية، وأدرك الناس عظمة القرآن. من وصلهم هذا النور أدركوا عظمة القرآن، علموا بأن القرآن كتاب هداية عامة للبشرية لما فيه سعادتها الدنيوية والأخروية، بتنوير عقولهم وتزكية نفوسهم وتقويم أعمالهم وإصلاح أحوالهم وتنظيم الاجتماع البشري على أكمل نظام، كما جاء ذلك في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع مناحي الحياة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات التي يصف الله تعالى فيها كتابه العظيم. فالقرآن يغني عما سواه، يغني عن جميع الكتب المتقدمة، حتى لو لم تحرف فإنه يغني عنها، لأن القرآن اشتمل على كل ما يحتاجه البشر، كل ما يحتاجه البشر في ذلك الزمان وفي الأزمنة القادمة، كل ذلك قد تضمنه واشتمله، اشتمل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مغن عما سواه. ولكمال القرآن، لكماله وتمامه، فإن الله تعالى تعهد بحفظه، تعهد بحفظه من أي تبديل أو تغيير أو زيادة أو إنقاص أو تحريف، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا بصيغة التوكيد، وإنا للتوكيد لحافظون، اللام للتوكيد. فالله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الكتاب، وهو الكتاب الوحيد من الكتب التي أنزلها الله، الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه. الكتب الأخرى عهدت إلى الأنبياء وإلى الرهبان والأحبار، أما القرآن فلم يعهد إلى علماء هذه الأمة، وإنما تكفل الله بحفظه. وقد مر القرآن العظيم عبر تاريخ المسلمين، تعرض القرآن إلى حملة شرسة من أجل التغيير والتبديل فيه، تغيير حروفه أو تغيير معناه عن طريق ما يسمى بالتأويل، لكن الله قيض لهذه الأمة من يحفظ القرآن، فهو محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، في صدور العلماء. قيض الله من يحفظ كتابه فدفعوا تلك الشبه، بيّنوا أين وقع التحريف في كتاب الله، أرادوا أن يحرفوا حرفا من كتاب الله، فقام العالم الإسلامي كله وردوا هذا التحريف. وفي كل فترة من فترات ضعف المسلمين يحاول المنافقون واليهود والنصارى يحاولون تحريف القرآن، لكنهم لم يفلحوا، لأنهم حاربوا القرآن علانية، فرأوا أنه لا جدوى من ذلك، أنه كلما حورب كلما زاد ثباتا في قلوب المؤمنين، فحاولوا تحريف القرآن، تحريف كلماته، تحريف معانيه. وفي الآونة الأخيرة ظهرت هذه الحرب علنا، أعلنت الحرب على القرآن. في أول الأمر لا نتكلم عن التاريخ الماضي وما وقع حتى ما بعد الحروب الصليبية، لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن سنواتنا الأخيرة فقط. بدأت الحرب مع بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه ولعنه، وهذا معروف لديكم. ثم انتقل إلى هذا الطعن إلى كتاب الله، حرب أمريكية أوروبية ضد القرآن وضد المسلمين. من أين بدأت؟ وضعوا كتابا سموه الفرقان الحق، وإنما هو بهتان. هذا الكتاب كان الأولى أن يسمى بالبهتان، لكنهم وضعوا هذا الكتاب، وهو يتكون من 12 جزءا، طبع منه الجزء الأول وهو مكتوب بالرسم العثماني، وقلدوا فيه القرآن الكريم وكتب بحروفه وشكله ورسمه، وأدخلوا فيه بعض الآيات من القرآن، وهي آيات محرفة أو مقطوعة عما قبلها وما بعدها. وضعوا هذا الكتاب وسموه الفرقان الحق، وهو مشهور، وطبع بلغتين فقط، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وطبعت منه آلاف النسخ، وقد دخل إلى كثير من البلاد الإسلامية، تم إدخاله إلى البلاد الإسلامية. قالوا هذا الكتاب يغني المسلمين عن القرآن، حتى يترك المسلمون القرآن ويشتغلوا بهذا الكتاب. هذا الكتاب وضعه جماعة من اليهود وجماعة من النصارى، من المستشرقين، اليهود والنصارى وضعوا هذا الكتاب من أجل أن يستبدل المسلمون هذا الكتاب بكتاب الله عز وجل، أن يتخلوا عن القرآن وأن يأخذوا بهذا الكتاب. وهذه حرب فكرية قذرة ضد الإسلام والمسلمين وضد كتاب الله عز وجل، وهذه ليست أول حرب، هذه جزء من مخطط طويل عريض لأعداء هذه الأمة، يريدون أن يستغلوا ضعف الأمة فيتسلطوا على دينها وعلى عقيدتها وعلى أوطانها ونهب خيراتها، هذا هو هدفهم، هذه غايتهم. ونحن نرى في ما يحدث في العالم الإسلامي وما يفعله أعداء الأمة من استعمال جميع أنواع القوى والضغط العسكري والضغط الاقتصادي والضغط الفكري والضغط السياسي من أجل إخضاع المسلمين المتمسكين بعقيدتهم وأوطانهم، هذا هو غرضهم، هذا هو هدفهم، أن يبعدوا المسلمين عن القرآن. وهذه الحرب لا تزال، وهذا الكتاب لا يزال ينتشر، انتشر منه الجزء الأول وستتبعه الأجزاء الأخرى، والغرض من ذلك هو الطعن في القرآن الكريم. ولكن مهما فعلوا فلن يفلحوا، لأن الله تعالى تعهد بحفظه، لسنا نحن من يحفظ القرآن، رب العالمين هو الذي تعهد بحفظ كتابه، فوالله مهما حاولوا ومهما أنفقوا أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله فوالله لن ينجحوا في ذلك، لأن هذا الكتاب الباطل، هذا البهتان سيقوم بترويجه المنافقون هذه وظيفتهم، سيقومون بترويج هذا الكتاب ونشره بين المسلمين. وعلينا عباد الله أن نحذر وأن نتفطن لما يحاك ضد أمتنا وضد عقيدتنا. فأعظم وأقدس شيء عند المسلم ما هو؟ كتاب الله. هم يريدون أن يضربوا الأمة في مبادئها، في أعظم ما تملكه، في كتاب الله. أهانوا المصحف ومزقوه ووضعوه في النجاسات وفعلوا ما فعلوا، والآن يريدون أن يغيروا القرآن بقرآنهم. فينبغي على الأمة الإسلامية أن تتفطن لما يحاك ضدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الباطل ينفث سمومه، ولا يزال أهل الكفر يطلون علينا بوجوههم القبيحة بين الحين والآخر. فصدورهم قد امتلأت حقدا، نيران الحقد والعداوة اشتعلت في صدور أعداء الأمة، مراجل الحقد غلت في نفوسهم. فطعنوا في القرآن اقتداء منهم بأهل الجاهلية، بأبي جهل وأبي لهب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. طعنوا في القرآن، اليوم طعنوا في القرآن. لماذا يطعنون في كتاب الله عز وجل؟ يطعنون فيه لإبعاد المسلمين عن القرآن، هذا الأهداف واضحة. ولكن تحت أي غطاء؟ تحت غطاء حرية التعبير. حرية التعبير، تسب القرآن حرية التعبير، تسب الإسلام حرية تعبير، تسب المسلمين في العالم حرية تعبير، تسب الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حرية تعبير. أما أن تسب يهوديا واحدا فهذه معاداة السامية، وهي جريمة نكراء يعاقب عليها القانون العالمي. يتسلطون على المسلمين فقط وعلى ديننا وعلى مبادئنا وعقيدتنا، لكنهم لا يتجرؤون على يهودي واحد، لا يتجرؤون على زعيم من زعمائهم. أما نحن فأعراضنا مستباحة، وكل ذلك تحت هذا الغطاء المزيف الذي يسمونه بحرية التعبير. في الآونة الأخيرة قام جماعة أو حثالة من الفرنسيين بكتابة بيان، وهؤلاء الحثالة معروفون بعدائهم الشديد للإسلام والمسلمين، وأنهم يمولون من طرف اليهود، وإنما وقعوا هذا البيان إرضاء لليهود. هذا البيان طلبوا فيه تغيير القرآن، وهذا قبل يومين فقط، طلبوا تغيير القرآن، أن يغير القرآن وأن تحذف منه جميع الآيات التي فيها ذكر اليهود أو ذكر النصارى أو ذكر الكفار أو ذكر القتال، هذه كلها تحذف. يعني لا، لعبة، مصحف انزع منه ما شئت من الصفحات، كل صفحة لا تعجبك، كل آية لا تعجبك أو صورة، فطالبوا بتغييرها وإزالتها. طبعا الجواب المختصر عن هذا، الجواب المختصر عن هذا البيان أن نقول ما قالته العرب قديما: لا يضر السحاب نباح الكلاب، لا يضر السحاب نباح الكلاب. القافلة تسير والكلاب تنبح، القرآن هو القرآن، لن يضره شيء، هذا البيان لن يضر القرآن. ولن يمنعنا من حفظ القرآن كما أنزل بالأسانيد. والمسلمون اليوم الحمد لله إلى يومنا هذا يقرؤون القراءات بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بهذه الأمة فقط. هذه الأمة وحدها هي التي ميزها الله بهذه الخاصية، يقرأ القرآن عند شيخ عنده إسناد في القرآن إلى رسول الله. ومن من الأمم عندها إسناد إلى نبيها؟ لا، لا توجد أمة إلا هذه الأمة. هذا البيان لا يضرنا، لكنهم أصدروه ونحن نتعجب لماذا. ففي الوقت الذي يقولون فيه إنه لابد من تغيير آيات القرآن التي يذكر فيها القتال، هم يقتلون المسلمين في جميع أنحاء العالم. أنت تنكر على المسلم لأنه قرأ آية فيها قتال، وأنت تمارس القتال بأبشع صوره، تصنع وسائل الدمار ثم تجربها في المسلمين وفي أبناء المسلمين ونساء المسلمين. لماذا لا يحذفون آيات القتال في كتبهم المقدسة؟ لماذا لا يحذفون آيات القتال في قوانينهم؟ ها، هذه لا تحذف، ثم يأتون إلى المسلمين ويطالبونهم بحذف ذكر اليهود والنصارى في القرآن. قال لك لابد أن تحذف لأنها فيها عداوة، الآيات في القرآن فيها أن اليهود هم أعداء هذه الأمة، فلابد من حذف الآيات. لكن عندهم في التوراة، والنصارى يتبعون التوراة، عندهم كلمات فيها أمر بقتل من يخالفهم، وهم ينفذون هذه الأوامر، ليست مجرد كلمات فقط، ينفذونها في الواقع. فعليهم أن يبدأوا بأنفسهم أولا. أما نحن فلا دخل لهم فينا، عندنا كتاب الله عز وجل، والأمة الإسلامية منذ 15 عاما وهي تعيش بهذا القرآن. نحن نعلم بأن الأمة الإسلامية تمر بمراحل ضعف، تضعف وتتقهقر وتشيخ أحيانا، تصيبها الشيخوخة، لكنهم يعلمون جيدا بأن القرآن يعيد للأمة شبابها. الأمة إذا رجعت إلى كتاب الله ستعود شابة بعد أن كانت في سن الشيخوخة. القرآن هو القوة، قوة هذه الأمة في كتاب الله، وهذا يذكره علماء التاريخ عبر جميع مراحل التاريخ، أن الأمة الإسلامية كلما رجعت إلى القرآن كلما رجعت لها قوتها وعزتها وكرامتها. وأعداء الله يعلمون هذا، أعداء الإسلام يعلمون أن قوتنا في القرآن، هذا القرآن هو الذي يمدنا بهذه القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنزل عليه القرآن منجما؟ كان يمد أصحابه بالقرآن، حتى هو صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كان ينزل عليه قصص الأنبياء قصة بعد قصة، كلما حلت به مصيبة أنزل الله عليه قصة تسلية له صلى الله عليه وسلم من أجل تثبيت فؤاده. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يثبت فؤاد أصحابه ويقوي إيمانهم كلما نزلت عليه آيات من القرآن وقرأها عليهم، قويت قلوبهم وازداد إيمانهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، كلما نزلت آية ازداد إيمانهم. فأعداء الأمة يعلمون أين هي قوتنا، قوتنا في القرآن، القرآن هو الذي يجمعنا ويوحدنا على عقيدة سليمة. ولذلك فهم يريدون ضرب القرآن، يريدون تحطيم القرآن، لأنه إذا زال القرآن زال كل شيء. فهم يريدون الكتاب الذي يجمعنا، الكتاب الذي يجمع الأمة من مشارق الأرض إلى مغاربها هو كتاب الله عز وجل. وهؤلاء يريدون ضرب القرآن، وعلى المسلم أن يحافظ على كتاب الله، أن يحافظ على كتاب الله في صدور أبنائه، في فهم معناه، في العمل بمقتضاه، لأن القرآن لا خوف عليه. القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله في آخر الزمان أن يأذن الله برفعه، فهو محفوظ بحفظ الله. وإنما الخوف علينا نحن، الخوف على أبنائنا وأحفادنا، هذا ما نخاف. لأن المنافقين يجتهدون في نشر هذه الأفكار عبر جميع وسائل الاتصال، وقد يؤثرون في بعض المسلمين من ضعاف الإيمان، قد يؤثرون فيهم. ولذلك ينبغي علينا أن نربي أبناءنا على القرآن، وأن نربي أنفسنا أولا على القرآن، أن تحفظ ما استطعت من كتاب الله، أن تحفظ أبناءك من كتاب الله ما استطاعوا، أن تعلمهم، أن تشرح لهم من كتب التفسير ما يفهمون معناه، أن نعمل بمقتضاه، حينئذ نكون قد أبطلنا خطط أعداء الإسلام. فهذا كتاب الله سيبقى، وأما هؤلاء الحثالة فإننا لا نلتفت إليهم، ونقول لهم ما قلناه سابقا في المثل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من حملة كتابه والمدافعين عنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وأما أنت أعلم به منا. وادعوا لإخوانكم المرضى بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يعافيهم وأن يشفيهم من جميع ما أصابهم من الأمراض. ندعو أيضا لإخواننا الموتى بالمغفرة والرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الصلاة على الفلاح.